إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع المعاملات، والحمد لله ربع المعاملات اقترب على مشارف الانتهاء الآن. الله تعالى قد قطع لنا شوطا كبيرا منه، ونحن الحمد لله يعني على مشارف الانتهاء في كتاب الشفعة. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل. قال فصل: إن اشترى بمثلي، إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله. نعم، يعني والمعنى بأن المشتري الجديد الذي جاء على المشفوع فيه أو عليه فاشتراه بمثلي، كما بينا المثليات وأن المسألة على التساوي في والأبعاد في كل شيء، وأن هذه كما بينا قبل ذلك سهلة عندنا أن نعرف المثليات. فإن اشتراه بالمثل أخذه بالمثل، لأنه الأعدل والأقرب، لأنه الأعدل والأقرب في ذلك. قال: إن اشترى بمثلي، المشتري أخذه بمثلي، وهذا هو الأعدل. قال: أو بمتقوم، كأثواب، كسيارة مثلا، أو بمتقوم فبقيمته، وأيضا لأنه بالمثل في المعنى، وهذا هو العدل. لأنه لو اشترى بمثلي يدفع المثلي، يدفع الشفيع المثلي، لأنه حق بالشفعة. أو اشترى بقيمه يبقى بقيمته. والقيمة متى؟ قال المصنف: يوم البيع، أي التقويم، القيمة نقومها يتقوم يوم البيع، لأن هذا اليوم هو يوم إثبات العوض واستحقاق الشفعة. وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار. وجيت الحق، يعني هو ما أقول هنا وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار على أساس أن ده ضعيف والأول أصح، وجهة القول الثاني أقوى في هذا الباب. يعني قلنا بأنه لابد أن يكون لازما مستقرا، وهذا لا يكون إلا بعد انقطاع الخيار، لا يكون إلا بعد انقطاع الخيار. ولأنه وقت استقرار السبب أو بمؤجل، أيوة، إن اشتراه بمؤجل. هنا لو اشتراه بمؤجل فللشفيع أن يؤجل الشفعة للأجل، وهذه من الحالات التي يجوز فيها تأجيل الشفعة، لأن الشفعة على الفور. ولذلك يقال بأنه لو علم بها الشفيع، لو علم بذلك فتلكأ فتأخر ذهبت عنه، كأنه راضي بالشراء أو بالشراء الجديد. فلذلك قالوا ومن الحالات التي يمكن تأجيل فيها الشفعة هو أن يكون اشتراه بمؤجل. فإن كان الجديد المشتري يعني اشتراه بمؤجل، فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل، هذا الكلام على الشفيع، فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل، يعني التوقيت الوقت. وهذا إما أن يكون على الشفيع أو على المشتري، يعني هي في الحالتين كلا حالتين يكون سيقع فيها بعض الضرر على أحدهما. فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل التوقيت، يعني ويأخذ، لأن مطالبته بالمال في الحال إجحاف به، ولأنه أزيد مما لزم المشتري، فإن الأجل يقابله قسط من الثمن، الأجل لابد أن يقابله قسط من الثمن، كما قلنا بأنه سيقع إما على المشتري وإما على الشفيع. قال: ولو بيع شخص وغيره. يعني بيع شخص وغيره؟ يعني بيع الجزء المشترك وهي الشفيع ومعه غيره، وهذه صفقة أخرى. هنا الكلام على تفريق الصفقة، هنا سيكون الأمر على مسألة تفريق الصفقة، لأنه هو اشترى شفيع ومعه غيره، كأنه اشترى شفيع واشترى سيفا. فكأنه اشترى، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، كأنه اشترى الشخص واشترى مثلا ثوبا واشترى سيارة واشترى بيتا مع هذا الشخص منفصلا، فتكون هنا تفريق الصفقة، تفريق الصفقة. كسيف وثوب أخذوا يعني بالشخص لوجود سبب الأخذ فيه دون غيره ولا خيار للمشتري، وأن تفرقت صفقته عليه لدخول فيه عالما بالحال. المعنى هنا خلينا نقول اشترى شخصا في دار وسيارة، اشترى شخصا في دار وسيارة ب100,000، والشخص الذي اشترى في السيارة جاء الشفيع يريد أنا أحق بها، يقول أنا أحق بها، أريد حقي، والجار أحق بثقبه. قال فيقول، عليكم السلام وبركاته الله أسحق، فيقول أريد حقي. والرجل هنا المشتري الجديد اشترى الشخص واشترى سيارة معه ب100,000، فنقول هنا نعم لا نبطل هذا الشخص، لا نبطل الشفاعة، فأنت شفيع، والمشتري دخل عالما لأنه اشترى شيئا مشتركا، دخل عالما، فلذلك نقول له بتفريق الصفقة. فننظر في السيارة سهمها كم والشخص سهمه كم. السيارة عادلت ما يعادل 30,000، نقول إذن الشخص ب70,000، فإذن الشفيع يدخل يشتري ب70,000، فيكون هو الأحق ب70,000، يكون هو أحق بالشفعة. المقابل يدفع 70,000، المقابل يدفع 70,000، وتكون هنا بتفريق الصفقة. لذلك قال المصنف بحصته من القيمة، وهذه القيمة تعتبر يوم العقد، هذه القيمة تعتبر يوم العقد، لأنه يوم وقت المقابلة. ويقصد من القيمة هنا يعني من الثمن، كان ب100,000 على ما قسمناه ب70,000. قال ويؤخذ الممهور بمهر مثلها، ويؤخذ الممهور بمهر مثلها. قلنا قبل ذلك بأن من شروط الشفعة إيش يا شطار؟ أن يكون الملك مستقرا لازما، وأن يكون بمعاوضة عوض، صحيح؟ والمهر وقد الخلع ده عوض. لذلك قال ويؤخذ الممهور بمهر مثلها، لما؟ لأن البضع هنا متقوم وقيمته مهر المثل. قلنا لو دخل عليها وتزوجها ولم يكن سمى لها مهرا، قلنا العقد لا يصح إلا بالمهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهنا المهر إن لم يسمى ولم يكن اتفاق، ولم يكن سمت اتفاق، فنقول يكون هنا مهر المثل، يكون الأمر معين بمهر المثل. وكذا عوض الخلع، قلنا عوض الخلع والمهر لا بد من معاوضة حتى يصح تصح الشفاعة، كما أن يكون خالعها على شخص، يعني امرأة قالت لزوجها لا أستطيع العيش معك، قال قد غرمت عليك، قالت ما غرمت، قال يعني هذه الأرض فدادين كثيرة جدا، أنا غرمت عليك هذه الأرض مع زميلي فلان، يعني هو شخص فيها، قالت له لك ذلك، فخالعته على نصف الأرض التي كان قد أعطاه إياه، خالعته على نصف الأرض، فنقول يبقى إذن الشفيع يأتي يشتري على نصف الأرض، فيعطيه ثمن نصف الأرض. القيمة هنا تثمن وقت العقد. نعم. قال ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ. طبعا اشترى جزاف يعني بالة من الأثواب أو من الأطعمة جزاف يعني غير مكيل وغير موزون، جزاف غير معلوم الكيل ولا الوزن. قال ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ. لما امتنع الأخذ؟ للجهالة والغرر، لأنه سيتعذر الآن الوقوف على الثمن، احنا قلنا لابد أن ندفع نفس الثمن، فيتعذر الوقوف على الثمن. لما؟ لعدم المعلومية. لو كانت جزافا كان يمكن لأحد أن يقدرها ويعلم ثمنها، لكن الآن أين هي؟ تلفت. ولعل هذا أيضا من أراد أن يسقط الشفاعة يستخدم هذه الحيلة، يأتي المشتري الجديد يشتري ببالة ويتلفها ثمن غير معلوم فيسقط الشفاعة بذلك. قال المصنف فإن عين الشفيع قدرا، أي بأن قال اشتريته بكذا، أو قال المشتري لم يكن معلوم القدر، حلف على نفي العلم. يعني المشتري ادعى أنه لم يكن معلوم القدر، فهنا هنا هنا الادعاء في مصلحة له، لذلك قلنا يحلف على نفي العلم. وإن ادعى علمه، يعني علم المشتري وطلبه بالبيان ولم يعين قدرا، لم تسمع دعوة في الأصح. يعني ادعى علما وأن المشتري يعلم ولم يعين قدرا، لم تسمع دواء في الأصح. لأن البين على المدعي واليمين على من أنكر، وليس على المشتري إلا أن يقسم أنه لا يعلم وينتهي الأمر. قيل يسمع للشفيع، والصحيح الأول. ولذلك يحلف المشتري على منع ما يقول، فإن نكل رد اليمين على الشفيع، فيقول الشفيع ويقسم أن المشتري يعلمه، فيحبس المشتري حتى يعينه يقدره. فإذا حلف، يعني إذا كان القسم كما تعلمون في مسألة البيان على من أنكر ومسألة القسم ونقول القسم، ادعى الشفيع ادعى معلومية المشتري بالقدر ونفاه المشتري، فإن نفاه المشتري قلنا يقسم على ذلك، فإن أبى أن يقسم نكل، فبالنكول يرجع القسم على الشفيع فيقسم أنه يعلم القدر. هنا إذا أقسم أخذ بالقسم القاضي وحبس المشتري حتى يعين الثمن، وبذلك لا تبطل الشفاعة. قال المصنف وإذا ظهر الثمن، أي ثمن المبيع، مستحقا لغير، يعني فإن كان معينا بطل البيع. التعيين أن يعرف هذه الدراهم، هذه الدنانير، هذه الأثواب تعيين، كتعيين الشاة 5 من الإبل، أخذ اللي في الوسط فعين هذا التعيين. فإن كان معين بطل البيع، سواء كان ثمن عرضا أو نقدا. والشفعة لترتبها على البيع، لأنه إن بطل البيع بطلت الشفعة، إن بطل البيع بطلت الشفعة. إحنا قلنا كيف تدري بالشفعة، تكلمنا في أمور ثلاثة تدري بها الشفعة. قلنا الشفعة تدري بالبيع، صحيح؟ الشفعة تدري بالبيع وتستحق بالأخذ أو الدفع، فيستحقها الشفيع إذا دفع. نعم. فإذا بطل البيع بطلت الشفعة لأنها مترتبة عليه، ورد الشفيع الشخص إن كان قبضه، وإن خرج بعضه مستحقا بطل البيع في ذلك القدر. لو قال المستحق الربع، في الثلاث أرباع هي التي تنزل فيها الشفاعة ويستحقها الشفيع. ويقال فيها ما يقال في تفريق الصفقة، كالسيف كالشقة مثلا أو الأرض والسيارة، كما فصلنا في أول الدرس. وإلا أبدل وبقي، أي البيع والشفعة بحالهما. قال المصنف وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل، لأنه معذور، والقول قوله في ذلك لأنه أمر باطل يبطل الشفعة يعني، فلذلك القول قول. وكذا العلم في الأصح أنه لم يقصر في الطلب، والشفعة لا تستحق بمال معين. والثانية البطلان، لأنه أخذ بما لا يملك، فصار كأنه ترك الأخذ، ما مع القدرة على أساس أنه تلكأ وما ذهب وأخذ هذا إن كانت مستحقة. والخلاف عند العلماء إذا كان الثمن معيبا فبأن قال تملكت الشخص بهذه الدراهم، أما إذا كان غير معين فقولي تملكت بعشرة دنانير مطلقة ليست معينة ثم نقض المستحق فلا تبطل قطعا. قال فصل: وتصرف المشتري في الشخص كبيع ووقف وإجارة صحيح لأنها في ملكه، لكن هذا يعني أوجب نظرا لأنه اشترى، فإذا اشترى تملك فكان له البيع والوقف والإجازة، مع أن هناك حق يعارضه وهو مسألة الشفاعة، فكيف نقول بأنه يصح تصرفه؟ المشتري جاء، مشتري جديد اشترى شقصا، شرك في شقة في دار اشتراها وحصل الإجابة والقبول وتبادل وخلى بينه وبين الشخص، قلنا له حرية التصرف كبيع ووقف وإجارة صحيح، قلت يشكل على ذلك يعارضه حق آخر، ما هو الحق؟ حق الشفيع، فكيف يكون ذلك؟ يعني ما التوجيه الفقهي في هذا؟ عليكم السلام كده، أنا قد أكون سيد صاحب شفعة أبا حاتم السؤال لحاتم، قلنا بأنه إذا كان المشتري الجديد قد اشترى الشخص فهو له حرية التصرف فيه كبيع ووقف وإجارة، فكل تصرف وقع صحيحا، أنا الآن أسأل كيف يقع صحيحا وهو يعارضه حق آخر وهو حق الشفيع. ها عليكم السلام ورحمة الله. مرة ثانية بينتها أنا الآن هو. ليس البيع القريب، ما هو التوجيه الفقهي؟ ما لهم ينامون. طيب التوجيه الفقهي في ذلك أن المشتري تصرف بمقتضى الملكية وهو مالك، التوجيه الفقهي بأن المشتري تصرف بمقتضى الملكية، والشفيع إن سكت كأنه راضي وأسقط حقه في الشفاعة، هنا هذا الوجه الفقهي هنا، وأسقط حقه في الشفاعة أو له أن يوقف كل هذه المعاملات، يدخل يوقف هذه المعاملات لأن الأصل فيها أنها إيش؟ أنها معلقة بحق له، إن راضي أسقطه وإن راضي أقامه وطالب به، عليكم السلام كاتب. نصف الدرس الأول راح عليك يا أم عبد الرحمن، وهذا صحيح. لذلك قال المصنف: وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف، أي تصرف ليس فيه شفعة له أن يوقفه، وأي تصرف فيه شفعة بقيت على ما هي عليه، له الشفعة حق له، إن أراد أن يفعله فعله، وإلا أخذه وإلا أسقطه. ليست المسألة على دخول بعدي، المسألة على ما فاتك من العلم، وأنت من أحرص الناس على الطلب فقط، وهذا أدب منك جم في الاعتذار، وليس لي عندما أكلمك على الاعتذار، لا لا لا، هدفي فقط ألا يضيع منك هذا الخير فقط، جزيت الجنة. قال كالوقف والهبة والإجارة، كل ما لا شفعة فيه أوقفه هو، لأن الشفيع بذلك سيتضرر، يوقفه، وأما ما كان فيه شفعة فهو راجع إلى حقه، إن شاء أخذه وإن شاء أسقطه. فللشفيع النقض أو أخذه، ويتخير فيما فيه شفعة كبيع، بين أن يأخذ البيع بالثاني أو ينقضه أو يأخذها بالأول، لأن حقه سابق، حق الشفعة سابق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والنقد هنا معناه أخذه، أخذه بنفس الثمن الذي اتفقوا عليه. قال ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري، لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري، صدق المشتري بيمينه، القول قوله هو المشتري صحيح لا الأصل براءة، فصدق المشتري بيمينه. وكذا لو أنكر الشراء، يعني أيضا لو أنكر الشراء فالقول قول المشتري بيمينه. لو قال أنا لم أشتري بل ورثته ووهب لي، فقلنا بأن القول قوله بيمينه، ولأن الأصل عدم الشراء أيضا. فإن اعترف الشريك أي القديم بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة، لأن اعترافه يتضمن الحقين، فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري. يعني الشريك القديم قال لا أنا بعته له، يعني الشريك قال ما اشتريت، فقال الشريك لا أنا بعته، أو الشريك ليس شفيع، الشريك القديم قال أنا بعته له، هذا يؤكد حق الشفيع في ذلك ويكذب المشتري في هذا الباب، لأنه يبقى هنا أننا لو طبقنا عليه الحق سيبقى لنا في الاقتضاء، لو كانت قضاء لابد له من شيء، إيه هو؟ البايع قال إن أنا بعته، طيب يبقى له شيء عشان يحكم القاضي للشفيع، ما هو؟ لا حتى يحكم حكما تاما للشفيع، ايش هو اللي فاضل عليه؟ اعترف الشريك القديم، اعترف ان المشتري قال لا هذا وهبته ووهب لي، فقال البائع انا لم اهب له بل بعته له، دخلت احقيه الشفيع هنا ليستحق، فاضل باقي شيء عند التطبيق الشرعي، ايش هو؟ البينه ايش هي؟ خلاص انا وقفتك على الباب، ما عليك الا ان تدخل، تخطو خطوه واحده وتدخل، خلاص ما هو يعتبر كده. لا اله الا الله، البائع صار شاهدا، البائع صار شاهدا، اذا يبقى ما اليمين، ممتاز او عبد الرحمن هذا البيع، لانه اليمين والشاهد، طيب ايش يمين وشاهد اصلا؟ ابن عباس يقول قاضى نفسنا في الاموال بالبيش بالشاهد واليمين، لذلك قلت لكم شاهد البائع القديم، بقي له شيء واحد عشان قضاء أن تكون له اليمين. ولذلك احنا قلنا الآن والبينة ايش؟ البينة اثنين شهود او شاهد ويمين، بس هذا هو. ولذلك سألت ما البينة؟ نعم. فالبيع بالبيع فالشريك أقر، فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويسلم الثمن، ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه، لأن يتلقى الملك منه، وإن اعترف أي بقبضه فليترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه، في خلاف سابق في الإقرار نظيره، وتقدم وضح الأصل أنه يترك في يده، صح أنه يترك في يده كما صححنا قبل ذلك في الرهن وفي غيره. وبمقتضى هذا يحصل الملك للشفيع والقدرة على التصرف في الشخص. قال فصل ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص، نقف عند هذه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ممكن شيخنا بعد ما ننتهي من الشفعة حضرتك تلخصها لنا في نقاط، بارك الله فيكم. طيب إن شاء الله حاضر. هل الشفيع إذا كان المشتري اشترى مؤجلا أن يدفع، هل الشفيع إذا كان المشتري اشترى مؤجلا أن يدفع نقدا ويضع مبلغ من المال؟ نعم له ذلك، سبق في الإقرار نظيره ولو استحق الشفعة جمع، ولو استحق الشفعة جمع أو جمع أخذوا على قدر الحصص. لا دلمت. إذن قال هل تملك الشفعة بالمعاطاة؟ اختلط على الأمر. لا تملك بالمعاطاة،